وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن حواتمي ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس. Yeah.